البنت بتعة بنت زيد عبد الصبور اللي امها يوم عرسها كان عفشها حلة وبابور، ومعاه كمان صندوق خشب كان اصله صحارة صابون، في بنستين والمكحلة ومراية والفلاية والملقاط وحجر وليفة ومبخرة وإزازة كان فيها البخور وجوز صحون ومنخولين والطشت والقروانة والغربال ومقش شليف ومقشتين عرجون وزير وزلعة وقلتين ومجون وحصيرة من سوق التلات والحف بإيدها منجي ده ومخدتين والوش كان ضمون في الانفتاح على رأي صاحبي ولمبي طاح وفتحنا مصري سدح مداح والعرض أصبح مستباح ونسينا حي على الكفاح اتلخبطت كل الأمور وقيم كتير وعادات كتير اتغيرت من ضمنها غلو المهور. البنت دي بنت أمه بتعة مش عاجبة حد في مشيها، اكمنها مشيت طريقها لوحدها والأسرة غابت عنها مشغولة عنها بعبئها سايبينها هي وشأنها واكمنها مستهدفة الأجنبي ومعه غبي فكر لها الأولى ترفض معيشة أهلها ترفض أوامر ربها ترمي الحياء والانتماء ورا ظهرها تقطع جذورها بنفسها أو عزلها إزاي هتعرض لحمها وتبان مفاتن جسمها من ضفرها لأعلى شعرة في شعرها. عمل الصلاة تعرض مضات والإعلانات مالية الشاشات بالتسريحات والشامبوهات وحاجات كتير فرحت بها تاهت ونسيت نفسها وتكلمك ربع الكلام بالأجنبي وتقول هلو بنت أمه بتعة تقول هلو مرسي يا شوشو ثانكيو وقم يا توتو يلا جو وبكرة بينا رانديفو. وكبار شيوخ المسلمين معرفش ليه متلجمين والمسؤولين فتحوا البيبان على وسعها أم قال سلامة ألمها يمكن تغير فكرها وتعيش حياتها بحلوها وبمرها راح لأمها يخطبها منها وقال لها بصراحة بنتك عاوزة حد يلمها وأنا قدها. قالت ومال البنت يلزمها الجواز شخشخ جيوبك واشتري يلا الجهاز. قالت لوبي قالت تجهز شقة قد 4 أوض أحسن نابوليا في البلد وتجيبها من دمياط وتجيب نجف من غير عدد والمكنسة بشفاط وتدش قبل الدش والفيديو والبوتاجاز وتجيب لها تلاجة 16 أدب وتجيب لها قبل الجواز الفرو والمحمول وتجيب لها غسالة فول أنا قصدي فول توماتيه شقتها كاملة زي أي بوتيه وتجيب لها قبل الجهاز الشبكة طقم من الذهب أنا مش هقول ألماس وتجيب لها فستان زفاف من غير كمام من غير كتاب علشان يبين صدرها وتبان مفاتن جسمها وتجيب غوازي تزفها واللي اسمه ايه شهر العسل في الشرم ولا الغردقة وبلاش امور البعزقة ادي مطلب ان كنت قادر مهرها قرب لها انا مش حميل بختها. قال يا امه بتعة هجيب منين انا لاني راجل مرتشي ولا احب اجيب بالدين ولا ارضى بالتقسيط الطاق بيبقى طاقين ويكتبوني شيكات او امضي على ايصالات على انها امانات وحكايه مش هي لو بس فات شهرين ما دفعتلوش قسطين بدل المحامي 2 هيجيب له رفض الشيك ومصيبه وقضيه ومش هقولك على القرف وحاجات مخله بالشرف اما البوليس والمحكمه هبقى في نظرهم منحرف وبكسر القوانين. شوف يا امه بدر انا عندي شقه محندقه معقوله ماهيش ضيقه فيها يا دوب الطين وعملت جمعيه مع ناس أمارة زيكم وقبضتها 2000 وادي اللي عندي وقلتلك بصراحة وبإذن واحد أحد ربك حيفرجها وبتع حتريحك وتعيشي مرتاح. قالت لأم من هنا أم فضها سير أنا احترمتك عشان الأهل والجيرة بتقولي 2000 جنيه 2000 جنيه دول إيه وأنا اللي قلبه افتكر بتع حتاخد بيه حافظ على كلمتك يهبل وخليك زوج دي بتع طول عمرها دايما تبص لفوق الأحمر والأخضر وش محزق وبنطلونات والشعر فوق كتفها سايح وفي الكوافير مش كل طير يندبح خد دش وانت تفوق وتفوق لنفسك وتتكلم كلام موزون وفرضنا انت اللي عاقل والمستمع مجنون 2000 جنيه للغوازي ولا للمأذون في ناس كتير زيكم مش عايشة في الدنيا، ما بتسمعوش الرضاوي ولا تلفزيون. شفت اللي بيقدمه الحاج متولي؟ الشقة بالعفش كاملة وفلوس كتير في البنك، كتبوا العروس، ده غير اللبس والمصاريف، شايفاه بعيني ولا واحد غريب قال. كل المسلسل تبعته دقيقة بدقيقة، والحاج متولي إلهي لم يشوف دقيقة. راجل صح مقتدر، كل البنات عاوزاه، وبتع بنتي إلهي يكون نصيبها معاه. مش جاي تقول للشباب أنا رأس هم تقيل؟ قال يا أم بتع اسمعيني، كل ده تمثيل. قالت له ديه قصر ديل وبلاش كلام فاضي، الشعب راضي، ما فيش غيرك عامل لي تقيل. ما تكونش ماهر يا شاطر واسم أبوك عطار، والشاي على النار وقاعد لسه على الرملة، والحلوة تيجي تلاقيك فارش لها المنديل. قال يا أم بتع دي ناس بتوزع الأوهام، ساعدوا العدو بجهلهم في الحرب على الإسلام، وأنا مش بلوم جهلهم، اللوم على الإعلام. قالت خلاصة الكلام، أنا بنتي مش من وقنكم، شوفوا لكم ناس على قدكم، أنا بنتي حلوة مثقفة، حافظة الأغاني كلها، أحدى الشرايط عندها، ده لما تلبس بنطلونها الجنس كل الشباب تجري وتخطب ودها، وننسى عجرم نفسها ما تجيش في خصلة في شعرها، ولا تيجي ضفر في رجلها. طب والنبي لو شافها واحد أجنبي لا يجيب لها كل اللي يجي في نفسها. أنا بنتي عاوزة جدع عايق يكون كسيل، أبوه في حزب اسمه إيه ويكون من المحاسيب، أو زي ابن مبطة شغال على التهريب، أو من بتوع النوادي، أو يكون لعيب الجن بمليون جنيه ويغيظ أمين الدين. قال يا أم بتع اللي يرضى بالحلال هيعيش، مفيش بيوت تتبني بالغش والتهبيش، هي الأغاني تداوي أم عنعوره، ولا الدول تتبني بالفن والكرة، وياريته فن بصحيح لكن ملوش قيمة، فن الجريمة بقى عالشاشة والسيمة، وعادتنا حتى القيم اتقطعت أشلاء، فقد الشباب الانتماء بس المهم يعيش، تايه ما بين الفراعنة والعرب وقريش، وعلموه الاستكانة لأجل أكل العيش، وغصب عنه اتحكم بفتوة والقلاضيش. عاوزين نعيش يا أم بتع زي خلق الله، نحمي الشباب من الفتن وبلاش من المغلاة، اللي انت عارفاه حرام بس مش شايفاه، سرق عقولنا وأخلاقنا بتلفزيون، صنع سلاسل وسحبك وانت ماشية وراه. قالت له قوم يا ابن زهية يا ابن أم عين حولة، عمال تلقح كلام، هو انت من دولة؟ قوم في الزغور من هنا، قوم غور ما تحبسناه، بتجيب في سيرة اسمه ايه والفجر لسه ما جاش، فاكر في يوم اسمه ايه، يوم احتفال اسمه ايه، ساعة ما مات اسمه ايه، وجه بداله اسمه ايه، عمل قانون اسمه ايه، وبيه مخل اسمه ايه، باشا في امن اسمه ايه، يقطع لسان اسمه ايه، لو جاب في سيرة اسمه ايه، عقبال سلامة ابن ايه، ويحطه في اللي اسمه ايه، تقعد سنين من حاش، فكرك تحوش اسمه ايه، هو اسمه ايه ينحش. قال يا مبات انت ايه قصدك تخلي اسمه ايه يحبسني في اللي اسمه ايه من غير محاكمة اسمه ايه، اقعد سنين من حاش، انا جبت سيرة اسمه ايه وفرض قلت اسمه ايه، ما هو برضه ما غلطناش. قالت خلاص خدنا يا تقوم تغور من هنا، انا بنتي زي القمر لسه عريسها ما جاش، عاوزاه يكون مقتدر ويكون كبير يا بلاش، انا ناقص هم الشباب والنفخ على الفاضي، فاكريني مكتب شؤون حديكوا بنتي بلاش، قوم في الزغور من هنا، قوم فضها سير، والباب وراك تقفله وتهوى في ستير، واوعاك تعتب هنا لو لك كرامه صحيح، اصل اللي زيك كده الدم عنده شحيح، وان كنت بالشكل ده يوم خرجتي المدينه. خرج يقول يا مسلمين يا ولاد امور المسلمين، اللوم لمين؟ للمسؤولين ولا الحرس؟ يا مثقفين دقوا الجرس، مالوا الجرس صابوا الخرس، اوعاك تقولوا ان الودان صابها الصمم، اوعاك تقولوا الناس كمان زي الغنم ما بيفهموش، وبلاش تكونوا بجهلكم او حتى في ناس منكم بينفذوا تخطيط لبوش، فتش وشوف الجرح فين، وضح وقول للمسؤولين، وبلاش من النوم في العسل، وبلاش كسل، وياريت تكونوا القدوه وتكونوا المثل، وبلاش تعرض سمعتك للقيل وقال، وبلاش طريق الهلس والبطال، بكره التاريخ هيغربلك ويغربل الاعمال، في ناس تعيش وناس تموت ولا تتنسيش، وناس تموت تحت النعال، وفيه كتب زي الذهب، وفيه كتب من غير تمن يرموها للزبال. يا مثقفين في جهدكم، والمشكلة قدام عينيكم كلكم، قدامكم فرصة عمركم. راقبوا البرامج كلها وتفكروا واستفسروا القصد ايه من بسها، ومين ومين من المسؤولين صرح بها، وفين شيوخ المسلمين علشان توقف عرضها واللوم لمين. يا كبار شيوخ المسلمين قولوا بصراحة على الملأ، لو واحدة تعرض لحمها وكمان تسيب شعرها، ولا تختشيش من ربها ولا تستحيش على دمها، مهرة وسايب سرعها من غير لجام. يا كبار شيوخ المسلمين عايزين إمام يصرخ يقول لوزارة الإعلام حرام، وبجرأة يعلن كلمته علشان يبرأ ذمته، يعمل حساب يوم دفنته، يعمل حساب يوم الزحام. قدامكم عام والزحف جاي من العولمة والأمريكان، وخلاص بدأ شد الحزام. يا أيها الحكام، ما تغيبوش وعي الشعوب بالشرطة والإعلام. الكل تطلع وادي الشباب بتقول لكم قدامكم فرصة عمركم، قدامكم عام، يا تقولوا على الدنيا السلام.